لما يسر الله، لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحر بركة، وقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر. وفي حديث ابن ثابت الدلالة على أنه كان يؤخر السحور إلى قرب الفجر ليكون أبلغ في القوة على العبادة والصيام. كان قلت له كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. في اللفظ الآخر كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. فمعنى أنه كان ينتهي من السحور قبل الأذان بقليل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن بالله يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي النوم مكتوم. وكان لما كان بينهما مدة يسيرة، يصعد هذا وينزل هذا، يعني مدة يسيرة، دل على أن الأفضل التأخير، وأن السنة يكون السحور في آخر الليل وينتهي منه قبل الأذان بقليل حتى يكون ذلك أقوى في العمل. عندك تهاشي على الحال الأول حديث الهلال الحاشيه اقراها حتى روح الترمذي الاول هل له بالامن والحديث حديث طلحه يحتاج إلى تأمل إن شاء الله تراجع أسانيدها. نرى أن أسانيدها لا تخلو من ضعف، أما تراجع شد بعضها بعضها. وفق الله الجميع. أحسن الله عليك. تقول الحديث التي في الرغائب يجوز العمل بها حتى وإن كانت ضعيفة. إذا كثرتنا فأكثر شد بعضها تكون باب الحسن لغيره. نعم. إذا كان واحد ضعيف واحد ما يحتاج به، لكن كان في الفضائل فقط للتشجيع يا أخي. الله يدعو ما أحب من الدعوات الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر الدعاء أكثر ما يقول عن ربي هو سعيد فأكثر الدعاء. في الأفضل آخر فاجتهدوا في الدعاء، وهم لازم إذا دعا بالأفضل ودعا بغيره من هذا، لأن الناس لهم حاجات تبدو لهم حاجات. إذا دعا بالأفضل دعا بالوالد ودعا بغيره لا ما يخالى يدعو ما يسر الله له. ألم يرد الشيخ أنه وليتخير من الدعاء أحبه إليه؟ هذا في آخر الصلاة علمه النبي الصحابة بعد ما علمت فيه وقال ثم يتخير من الدعاء عجبه إليه. لفظ الآخر ثم اللي يتخير من الناس من يتخير من ما شاء في آخر الصلاة، في آخر الصلاة ودعاء السجود كذلك الحكم واحد السجود كذلك. هل يأتمون الذين يصلون في الحرم أثناء الصلاة في بالسطح في يعني أثناء الصلاة في ناس يتكلمون ونشاهد قهون وفي الصلاة مقامة صلاة ترويح، هل يأتمون أحسن الله إليك؟ لا ما يأتمون، نافلة تراويح نافلة من فريضة، لكن بس لا يشوشوا على الناس إذا صرحوا لهم يصلي لا يشوشوا عليهم، الواجب عليهم عدم التشويش. أما إذا كان ما حولهم أحد يشوشوا عليه ما يخالف. طيب أحسن الله إليك، الفرق بين التراويح والقيام والتهجد؟ كلها يسمى قيام، يسمى تراويح اصطلاحا، يسمى قيام، يسمى قيام الليل ويسمى تراويح. بالنسبة إلى ما رواه البخاري في العشر الأخيرة السنة إحياء الليل، بالنسبة إلى ما رواه البخاري معلقا هل يجزم بصحته؟ يختلف، إذا كان رواه جازما وصحيح، وإذا كان رواه بالتمرين يذكر ويروى ضعيف وضعيف. أحسن الله إليك، إذا كان الحديث من مجموعة طرقه لا يتقوى إلا الحسن لغيره وكان ضعيف لا يعمل به في الرغائب؟ لا ما تنسى السنة، لكن بس شجع به من باب التشجيع على شيء ثابت، يعني سواء في الصلاة في الصيام شجع على شيء ثابت يعني يجوز العمل به، يكون باب التشجيع من باب الترغيب في شيء ثابت مو بيثبت بحكمه. نعم الضعيف ما يثبت بحكم، لكن شجع بها احكام ثابته. نعم صلى الله عليك. مثل في فضل صيام رمضان، في فضل صيام يوم عرفه، مثل في صيام اللي هو الخميس، هي ثابته بالادله الصحيحه. نعم. اذا جاءت هذه فيها ترغيب. صلى الله عليك. تشجيع. هل يجوز صلاه

دخل وقت الإفطار. الله يحسن عملك. التقاويم الآن أكثرها تمشي على مثلا الأفطار الساعة 6:36 يعني يشبرون هذا بعد سبرهم للشمس، يضعون تقاويم على سبرهم للشمس وطلوع الفجر والأوقات، لأن لجنة لها لجنة تقويله لجنة تدرس يؤخذ به أحسن الله إليه يؤخذ به حتى لو ما سمع أذان ولا ما سمع أذان إلا إذا سمع رأى الشمس بعينه في السفر في الصحراء عندها لا رؤيته. الله عنك. نفسي لا زالت بالاكل وتاخر الى ان يملي بطنه. شلون؟ يعني تاخر في الافطار من انواع الطعام، يقول نفسي لا زالت في الطعام حتى مثلا تذهب عليه شيء من الجماعه او اكثرها، فهل يجوز لهذا مثلا بنفسه او انه النبي امر ان يبدا بالطعام قبل الصلاه، صلاه المغرب وغيرها، اذا حضر الطعام بدا به، فالصائم يحضر ما تيسر من الفطور ويقضي حاجته ثم يروح يصلي. فقد افطر الصائم حتى وان لم اكل او شرب. نعم، افطر حكما زال الحكم، زال حكم الصوم، دخل في وقت الافطار متى تيسر الاكل اكل. وينوي انه قد افطر؟ نوى ولا ما نوى، افطر الصائم مطلقا حكما. اذا اراد الوصال بس لا باس بالوصال الى اخر الليل بس، والباقي مكروه. بالنسبه يا شيخ الى حديث التر الذي حسن التر في هذا التحسين نظر، لأن مدار إسناده على قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف لسوء حفظه. أحضرت معي السند يا شيخ. أقرأ السند. حد أحب عبادي إلي يا رضوان. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في تعجيل الفطر. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال في الخلاصة: قرة بن عبد الرحمن المعافي أبو محمد المصري عن الزهري وأبي الزبير وعنه الليث وابن لهيعة واثقه ابن حبان وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال أحمد: منكر الحديث جدا. قال ابن يوسف من يونس: توفي 47. قرنه مسلم بآخر، وقال الحافظ: صدوق له مناكير من السابع، ونسبه إلى مسلم الأربع. هي الأقرب أن من هذا له شواهد، من هذا له شواهد تدل على صحة رواية في هذا. رواية مسلم في المتابعات. المتابعات هذه حديث أهل الناس بخير ما أجل الفطر يشهد له بهذا. السلام عليكم. بالنسبة للترغيب الإفطار يعني يصير في الحرم يعطون فلوس حتى يفطر عندهم. يقدمون للتنافس بينهم في شيء أحيانا يصير مثلا فيهم كثرة الناس يحطون مثلا يراهبون الناس بالإفطار عندهم أساس يكسبون أجرهم، يدفعون مثلا ريالين كل فقير مثلا يقول تعال افطر عندنا هذا ريالين عشان تفطر يكسب أجره، هذا شيء ما أخبر شيء. صدق مع الفطور أو صدق مع الإفطار. أحسن الله عليك. بالماء والتمر أو أي شيء آخر ما تيسر، لكن بالتمر أفضل، الرطب تيسر، الرطب أفضل ثم التمر ثم الماء، وإن أفطر بالخبز أو غيره فلا بأس. لو أفطر بأي شيء آخر لا بأس، لا حرج، لكن الأفضل بالرطب الموجود أو بالتمر. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحمد طلع تمر فإنه بركة في المسجد فليصطلع ماء فإنه طهور. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات في المسجد، أفطر على تمرات في المسجد حسن حسوات من ماء. خلق يعبرون خلق بمعنى صنع، يخلق نحن نخلق من ابتكارات او كذا. الخلق الايجاد هذا مختص بالله، وخلق معنى التقدير من جن الله من غيره، الله خالق كل شيء موجد كل شيء. اما التقدير مثل ما قال: تبارك الله احسن الخالقين، يعني المقدرين والمصورين. المقال في الإنسان يعني له تقدير، المهندس وغير المهندس والأسنان يقدر هذا البناء، يقدر هذه الصنعة ثم يصنع، لكن الإيجاد والاختراع لله وحده سبحانه، واللي خلق الأشياء كلها جل وعلا. الإنسان يخلق كذا أحسن الخالقين، خالقين كثيرين المقدرين يعني. أما الموجودين والموحدين ما لا الله سبحانه هو الذي يوجد الأشياء. هل يجوز الشيخ أن يقول